الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، تحدثت مع حضراتكم في الدرس الفائت عن أصل عظيم من أصول الاحتجاج وقلعة من القلاع التي يفيء إليها المسلم وظل ظليل يستريح إليه عند اشتداد هاجرة البدعة والضلالة. حدثتكم عن النور المبين والبرهان القيم والطريق المستقيم والضياء الذي لا يتبدد والمعين الذي لا ينضب والبحر الذي لا ساحل له والحبل الموصول بالله عز وجل. لقد حدثتكم عن كتاب الله سبحانه، واليوم نتحدث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا السنة؟ لأن السنة هي الطريقة، الطريقة والسيرة، فسنة المرء أي طريقته وسيرته وعادته وهديه. ومنه قول الله عز وجل: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسنة الله تعالى أي طريقته مع المكذبين الضالين أنه يمهلهم حتى يستعتبوا، حتى يرجعوا، حتى يتوبوا، فإن لم يتوبوا أخذهم الله تعالى وقصمهم. سنة الله تعالى في المطيعين أنه ربما شدد عليهم وربما تعرضوا للابتلاء تلو الابتلاء، فإذا ما صبروا وصابروا كانت الدائرة لهم وكان الفوز حليفهم. فهذه سنة الله أي طريقة الله وعادة الله تعالى في خلقه وكونه. قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. سبحان الله، يدعو قومه سرا وجهرا ليلا ونهارا، فلم يزدهم هذا الدعاء المتواصل وهذا الجهد الدؤوب إلا فرارا. وكانت دعوته لهم كانت دعوة الرحمة ودعوة التوحيد ودعوة الأمن والخير: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، إلى آخر الآيات. كذبوه، حاربوه، هددوه بالرجم، هددوه بالقتل، توعدوا المؤمنين من أصحابه. بعد هذا العمر الممتد وبعد هذا الجهد المتواصل كيف كانت الدائرة؟ كانت الدائرة على المكذبين الضالين، أغرقوا ولم يجعل لهم المولى سبحانه وتعالى لهم في الأرض ديارا، ولم يجعل المولى سبحانه وتعالى لهم من بعدهم خلفا ولا ذرية. هؤلاء هم المكذبون، أما الموحدون المطيعون فإن الله تعالى نجاهم ووفقهم وجعلهم من الآمنين. فهذه سنة الله في كل زمان في كل مكان. فسنة الله أي طريقة الله، فالسنة في اللغة بمعنى الطريقة والسيرة. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا وسننا، كلاهما صواب، والسنن جمع سنة، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. الضب حيوان يشبه التمساح الصغير، يعيش في الصحراء، صغير جدا، يشبه التمساح ولكنه صغير الحجم، معقد الذنب، ديله معقد، له فقار كثيرة، وهو نتن الرائحة، جحره طويل متعرج. فجحر الضب مظلم، وجحر الضب متعرج، وجحر الضب منتن لا يطيقه حيوان. هذا هو الضب، سبحان الله. فالمسلمون لشدة تشبههم باليهود والنصارى، لو دخل اليهود والنصارى جحر ضب لدخله وراءهم من؟ المسلمون. فقال المسلمون: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ أي فمن غيرهم؟ إذن لتتبعن سننا، أي طرائق وسير وعادات الذين من كانوا قبلا. وهذا موجود نلاحظه هذه الأيام، شباب يسرح تسريح الشعر لأن اللاعب الفلاني أو الممثل الفلاني سرح مثل هذه التسريح، ويلبس قميص معين لأنهم الفرنجة لبسوا هذا القميص أو لبسوا هذا البنطلون. سبحان الله. لتتبعن سننا، أي طرائق وسير وعادات من كان قبلكم. وأيضا الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكذلك من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس المقصود أنه يأتي بشيء جديد، ليس المقصود أنه يأتي بشيء جديد في الإسلام، لا، هذا فهم غير سديد. ولكن المقصود من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من شق طريقا، هذا الطريق كان مشقوقا ولكنه ردم عليه، سنة كانت مندثرة، سنة كانت مندثرة. لو الناس رجعت يعني بذاكرتهم إلى فترة السبعينات من القرن الماضي، القرن الماضي لسه بقاله كم سنة يعني، مش فترة السبعينات، في الأعياد كان المسلمون يصلون الأعياد في المساجد، وأول ما بدأ الالتزام بالسنة والناس يذهبون إلى الفلوات والخلوات والأماكن المتسعة للصلاة، كان عموم المسلمين يتهكمون عليهم. انظروا إلى هؤلاء المجانين ماذا يصنعون، انظروا إلى هؤلاء المجانين، لقد أتوا بدين جديد، يتركون المساجد ويذهبون للصلاة في الأماكن الواسعة. سبحان الله. فلتهد هذه المساجد، ما قيمة هذه المساجد؟ إن هؤلاء السنيون يأتون بدين جديد، إنهم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، لأنهم تركوا المسجد وصلوا فين؟ في الأماكن الواسعة. سبحان الله. هذا كم يحدث؟ أول ما ظهرت اللحية أيضا كان الملتحي يشبه بالقسيس، وكان الأطفال الصغار يجرون خلفه القسيس، سبحان الله، وكانوا يضربونه بالطماطم الفاسدة والبيض المشاش والبطيخ الفاسد وما إلى ذلك. كان هذا يحدث، كان هذا يحدث. لماذا؟ لأن هذه السنن قد اندثرت، ماتت بين الناس. يبقى من أحيا هذه السنن ونشرها بين الناس فله أجر عظيم على إحياء هذه السنن، وأجر من عمل بهذه السنن إلى يوم القيامة. إذا من سن في الإسلام، أي من أحيا سنة كادت أن تموت، كادت أن تموت. وهذا من فضل الله أن السنن إذا ما كادت أن تندثر، قيض الله تعالى لهذه الأمة رجالا، رجالا أصحاب رشد نادوا عليها فأحيوها بعد أن كادت أن تموت، بعد أن كادت أن تموت. إذا من سن في الإسلام سنة حسنة أي من أحيا طريقة كادت أن تموت، من شق طريقا كاد أن ييبس، من أتى بأمر كاد الناس أن ينسوا، فله أجر ذلك إلى يوم القيامة. وأيضا من سن في الإسلام سنة سيئة، من أتى بطريقة كانت مندثرة حاربها الإسلام فأحياها، أو أتى بأمر جديد دل الإسلام على حرمته نصا أو معنى، نصا أو معنى، يعني مثلا افترضنا حاجة زي نادي العراة، نادي العراة لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أدلة تحرم هذا الصنيع، تحرم هذا الصنيع. فمن جمع الناس في مثل هذه النوادي وسهل لهم هذا الاجتماع وصرف عليهم وأمن لهم مثل هذه المجتمعات وسلك لهم شرب الخمور وما إلى ذلك، من فعل ذلك فعليه الوزر، ووزر من تشبه به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن هذا هو معنى السنة في اللغة. والسنة عند المحدثين والأصوليين ما ثبت أو كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. من ثاني، إيه السنة عند المحدثين والأصوليين؟ السنة عندهم كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو صفة. القول، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إذن هذه سنة قولية. طيب سنة فعلية، قال وائل بن حجر والحديث في بعض السنن وإسناده صحيح، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي يضع يده اليمنى، يده اليمنى على كف. تقرير مثل ما، مثل حديث عمرو بن العاص عندما كان في جيش وأصبح جنبا وخاف على نفسه إن اغتسل أن يموت، وصلى من غير أن يغتسل ولكنه تيمم، تيمم ولم يغتسل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان هذا الإقرار موافقة على هذا الحكم، ويعد ذلك تشريعا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب صفة، هناك صفة خلقية وهناك صفة خلقية. الصفة الخلقية المتعلقة ببدن النبي عليه الصلاة والسلام، بخلقة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عظيم الكراديس، الكراديس جمع كردوسة، والكردوسة هو المفصل الذي يجمع بين عظمتين، كل عظمتين بينهم ايه؟ مفصل، كل عظمتين بينهم مفصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الكراديس، الكراديس، اذا هذه صفة ايه؟ خلقية، هذه صفة خلقية. الصفات الخلقية كثيرة جدا، كثيرة جدا. من هذه الصفات الخلقية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المشاورة، كان يحب المشاورة، إذن هذه صفة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يغضب، كان حليما، كان عفوا، كان جوادا، كان سمحا، إلى غير ذلك من هذه الصفات الخلقية. الفقهاء والأصوليون أحيانا يطلقون السنة على الأمر الثابت دون الواجب، الأمر الثابت دون الإيه؟ دون الواجب. يعني مثلا سنة الصبح، صلاة ركعتي الصبح سنة ولا واجبة؟ كلام الجمهور على ان ركعتين الصبح قبل صلاة الفجر سنة. طيب الوتر سنة ولا واجبة؟ القول الراجح ان ايه؟ انها سنة. لماذا؟ لان الرجل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والايه والليلة، يبقى دي الفرض علي. قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تطوع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله، اذن هذه الاحاديث تدل على ان الصلوات المفروضه في اليوم والليله كم صلاه؟ خمس صلوات. اذن صلاه ركعتين قبل صلاه الصبح والوتر في اخر الصلوات هذا كله من جملة الايه؟ السنن. إذن دون الواجب، دون الايه؟ دون الواجب. وأحيانا تطلق السنة في مقابل البدعة، تطلق السنة في مقابل الايه؟ البدعة. يقال هذا رجل صاحب سنة، أي ليس ايه؟ ليس مبتدعا. هذا رجل صاحب سنة أي ليس مبتدعا، ليس مبتدعا. وعندنا إذا طلق الرجل زوجته كما أمر الله يسمى ذلك بطلاق السني في مقابل الطلاق البدعي، في مقابل الطلاق البدعي إنه يأتي زوجته، يأتي زوجته ثم يطلقها أو يطلقها وهي حائض، ده يسمى طلاق بدعي، هذا يسمى طلاق بدعي. إذن هذا هو استخدام المحدثين والأصوليين والفقهاء لمعنى السنة. حجية السنة، القرآن أثبت أن السنة حجة في نفسها لا تحتاج إلى دليل من الخارج كي تكون حجة. سنة في حد ذاتها حجة، حجة. يعني الإنسان لابد له أن يتعامل مع السنة كأنها قرآن، كأنها قرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، والحديث في بعض السنن ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، مثل القرآن والسنة. لقد أمر الله تبارك وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتزام ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نص. وما آتاكم الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يأخذه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر الإمام الشافعي أن طاعة الرسول طاعة مستقلة كطاعة الله عز وجل، ولذلك كرر الفعل مع الرسول فقال وأطيعوا الله وإيه؟ وأطيعوا الرسول، فدل ذلك على أن طاعة الرسول من جنس طاعة الله. قال وأطيعوا الله وكرر الفعل وأطيعوا، قال وأطيعوا الرسول. وعندما أتينا إلى أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، إذن طاعة أولي الأمر من القادة والأمراء والعلماء والآباء والمسؤولين هذه الطاعة تابعة لطاعتهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا قال الله عز وجل فلا وربك، فلا وربك أي وربك، فليس هذا نفي للقسم ولكن هذا إيه؟ تأكيد للقسم. فلا وربك ليس نفي للقسم ولكن هذا تأكيد للقسم، مثل لا أقسم بيوم القيامة، معناه إيه؟ معنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. إذا فلا وربك أي وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله، فلا وربك، هذا يقسم الله عز وجل بذاته، فلا وربك. وستجد إن هذا من القسم القليل في القرآن. ربنا عزل أقسم بأشياء كثيرة في القرآن، وقل أن يقسم الله عزل بذاته، ولكن في هذا الموطن أقسم بذاته للدلالة على ضرورة الانقياد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون، الإيمان الذي يدخلهم الجنة، لا يؤمنون الإيمان الذي يدخلهم الجنة، الإيمان الذي هو بمنزلة الدين كالرأس بالنسبة للجسد. الإيمان هذا في هذه الآية منزلته في الدين كمنزلة الرأس من الجسد. أرأيت جسدا لو فصلت رأسه كيف يكون هذا الجسد؟ أرأيتم جسدا لو فصلت رأسه كيف يكون هذا الجسد؟ لا قيمة له، لا قيمة له. كذلك لو أن دينا خلي عن هذا الإيمان الموجود في هذه الآية لكان دينا لا يؤباه له. فلا وربك لا يؤمنون الإيمان الذي به يفوزون ويسلمون ويأمنون ويكونون من أهل الجنة حتى معنى لغاية أن حتى يحكموك يا رسول الله، حتى يحكموك يا رسول الله فيما شجر بينهم، أي في الأمر الذي اختلفوا فيه قولا أو فعلا. ما معنى فيما شجر؟ لماذا سميت الشجرة شجرة؟ اللي بيحصل إن الشجرة طلع كده يعني جذع، وبعدين الجذع فيه هناك أغصان، الأغصان دي متشابكة، وكل غصن عليه أغصان أصغر، والأغصان الأصغر عليها أغصان أصغر، والأوراق متداخلة والأغصان متداخلة، فتداخل الأوراق والأغصان حدث بينها إيه؟ شجار. ولذلك يقولون تشاجروا فيما بينهم، تدخلت أصواتهم وتدخلت أبدانهم كتداخل الأغصان بعضها في بعض، فسمي ذلك شجارا أو مشاجرة أو شجرا. فلا وربك لا يؤمنون، اسمعوا أيها المسلمون، لا يؤمنون حتى يحكموك يا رسولنا. لابد من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، لابد من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك، حتى يحكموك. ويحكموك فيها معنى أن السنة تكون حاكمة، حاكمة أي ملزمة وضابطة، ملزمة وضابطة، فلا يستطيع أحد أن يخرج عنها، فلا يستطيع أحد أن يحكم عنها، أن يخرج عنها، كالحكمة التي توضع في فم البعير. لما يكون لك في فرس سيبه كده، فرس يقعد يضرب برجليه وإيديه ويتفقلس على ظهره وبطنه بتاعه ما إلى ذلك، طيب تقوم جايب اللجام الحديدة تقوم حاططها في بق الفرس وتقوم شادد عليه، إيه اللي بيحصل؟ الفرس يثبت، تجيبه يمين يروح يمين، شمال شمال، نام على بطنك ينام على بطنه. هذا كله بعد الايه؟ بعد الحكمة الحديدة، ها اللي حكمته، الشكيمة اللي شكمته، فسمي ذلك حكمة. ولذلك سمي الحكم حكما، لأن المكلف يلتزم به حتى يحكموك، أي حتى يلتزم بأمرك يا رسولنا. أبني حنيفة، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا يعني إيه؟ العيال الصغير السفهاء يقعدوا يبغبغوا بالكلام ويقعدوا يقولوا حاجات سفيهة ويقعدوا يقولوا حاجات كبيرة قوي، العاقل يعمل إيه؟ العاقل يطنشه. طب والناس المسؤولين على العيال الصغيرين دول يعملوا فيهم إيه؟ يعلموهم، يأدبوهم. أحكموا سفهاءكم يعني إيه؟ إلزموهم وثبتوهم على الآداب. إذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي حتى ينتهوا إلى أمرك الثابت التي لا يتزحزح الذي لا يتزحزح في هذه المسألة فيما شجر بينهم، وكمان ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا نفسهم ده يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما، تستريح صدورهم لهذا الحكم. ما ينفعش واحد يقول أيوة أنا هطبق حكم النبي صلى الله عليه وسلم بس بصراحة أنا قلبي يعني مش قادر أتحمله، أنا مش قادر أتصور إزاي إن الرجل له حظ الأنثيين، أنا مش قادر أقبل الحكم ده وأنا بصراحة مش مقتنع به ومعترض على الحكم ده، بس أنا يهديهم نصي ولكن أنا مش مقتنع بالحكم ده حتى لو عند ربنا برضك مش مقتنع به. لا لا يجوز، هذا كفر بالله، هذا كفر بالله. إذا لابد من الرضا والتسليم، من الرضا والتسليم. انظروا يا إخواني كيف كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم واجب النفاد، واجب النفاد، واجب على المكلف أن يعتقده قبل أن يعمل به. أيضا قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذا من يعصي الرسول إذا عصى من؟ عصى الله. إذا من يطع الله فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، إذا من عصى الرسول فقد عصى الله عز وجل. وقال الله تعالى وإن تطيعوه، أي إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تهتدوا. وقال الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سبحان الله، إذا قضى الله أمرا وإذا قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم أن يخرج عن حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الشافعي، وهذا الحديث حديث في بعض السنن عند أبي يعلى وعند ابن ماجه وغيره، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي أتت بالجنين على الصفة المكروهة، على الصفة المكروهة، لولا ما مضى من كتاب الله، لولا ما مضى من كتاب الله لأقمت عليها الحد. إيه اللي حصل؟ في صحابي اتهم صحابي ثاني بزوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتى هذا الولد، إن أتى هذا الولد على صفة كذا فهو ابن هذا الرجل، وإن أتى على صفة كذا فهو ابن هذا الرجل الذي اتهمت به المرأة. فأتي الولد على الصفة المكروهة، على الصفة المكروهة، ولكن الله تبارك وتعالى شرع حكم اللعان، شرع حكم الايه؟ اللعان. يعني لولا ما مضى من كتاب الله من حكم اللعان ان الرجل ومراته كل واحد يلعن الاخر، لولا حكم اللعان لاقمت الحد على مين؟ على هذه المرأة. طب ايه اللي معنى النبي صلى الله عليه وسلم مع الرغم من البرهان واضح ان هي فعلت وفعل، ما الذي منعه؟ كتاب الله عز وجل. إذن هذا انقياد لكتاب الله عز وجل. أخرج الإمام الشافعي في مسنده من حديث ابن أبي ذئب أن سعد ابن إبراهيم وكان أميرا على المدينة حكم في قضية بحكم عبد الرحمن ابن أبي ربيع، فقال ابن أبي ذئب لسعد ابن إبراهيم أيها الأمير عندي في ذلك سنة عن رسول الله بخلاف ما قضيت، بخلاف ما قضيت. فقال الجلساء للأمير أيها الأمير قد قضيت ومضى حكمك، خلاص قد قضيت ومضى حكمك. فقال سعد ابن إبراهيم وهو الأمير لابن أبي ذئب ما هذه السنة؟ قال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا. فدعا سعد ابن إبراهيم بكتاب القضية فشقه ومزقه ثم حكم لمن حكم عليه وقال أنتهي إلى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ده تعظيم لمين يا أخواني؟ تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رجل أمير بعد ما حكم في مسألة يرجع في الحكم بتاعه عشان يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في الأثر الصحيح أن الإمام الشافعي قال حديثا فقال سامعه وتقول بذلك يا أبا عبد الله، تقول بذلك يا شافعي، فغضب غضبا شديدا قال له أتراني قسيسا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني ألبس زنارا؟ الزنار اللي هو الحزام العريض بيتلبس على البطن، وكان أهل الكتاب قديما يلبسون الزنانير، ولا زال القساوسة إلى الآن يلبسون الزنانير. ولما سألت في ذلك بعض العارفين من أهل الكتاب قال إنهم يلبسونه لكي يذكرهم بما مضى من أسلافهم، عشان يذكرهم بالإيه؟ بالذل الذي كانوا عليه زمن الإسلام، هكذا قالوا والله تعالى أعلم. فغضب غضبا شديدا قال نعم أنتهي وآخذ بما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه مسألة لو صفضنا فيها لتكلمنا فيها كثيرا، وهي أن الإنسان ينتهي إلى حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى لا يجوز استفتاء شعبي على أي مسألة فيها نص، ولا يجوز الاجتهاد في أي مسألة فيها نص. ولذلك قعد الفقهاء والأصوليون قاعدة عظيمة فقالوا لا اجتهاد مع النص، خلاص لا اجتهاد مع النص، فالنص حاكم لكل ما سواه. أيضا الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله قال عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ثم يقولون بقول سفيان. سفيان ده بيعمل ايه يا اخوان؟ بيبيع خيار ولا لفت ولا طماطم؟ بابت فسفيان هذا إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئمة المسلمين، وكان أمير المؤمنين في عصره. عجبت لمن يعرف الإسناد وصحته ثم يقول بقول سفيان، ألم تسمع قول الله عز وجل؟ بقول كم ده الجليسة. ألم تسمع قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يعني اللي يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام يحذر على نفسه أن يقع في الفتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وذكر ربنا عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا ولا ينطق إلا بوحي، فقال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذا لم يعلمه معلم من أهل الأرض، لم يعلمه جني، لم يتلقى العلم بظن أو تكذيب، وإنما علمه جبريل عليه السلام. أيضا قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الذي أنزل إلينا من الله الكتاب والسنة، إذن يجب أن نتبع الكتاب والسنة. قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين، العطف يقتضي المبين، لو قلت أكلت لحما وخبزا يبقى اللحم هو الخبز ولا لحم غير الخبز؟ أجيبوني، يبقى هو هو ولا مختلف؟ مختلف. يبقى جاءكم من الله نور وكمان وكتاب مبين، فدل ذلك على أن النور ليس الكتاب المبين. فالكتاب المبين هو القرآن، والنور هو من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه آية عظيمة دللت على أن السنة هي النور، دللت على أن السنة هي النور. شوف يا أخوانا القرآن جميل إزاي. فالسنة هي النور الذي ارتضاه تعالى، ارتضاه ربنا تعالى لعباده. كذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أيضا هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو البرهان أو هو النور الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذه كلها نصوص تدل على أن الله عز وجل حث على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، حث وبين ووضح وأرشد إلى مكانة السنة، وأنها أصل أصيل، وأنها سبب عظيم من أسباب الفوز. ولذلك كان القرآن في حاجة إلى السنة، ولذلك كان القرآن في حاجة إلى هذه السنة. فكثير من أحكام القرآن مجمل يحتاج إلى بيان أو تفسير أو إيضاح، وذلك في كثير من الأحكام. فمثلا قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة والزكاة، لكن ما هي شروط صحة الصلاة؟ أركان الصلاة، سنن الصلاة، مكروهات الصلاة، مبطلات الصلاة، أين هذا كله؟ مواقيت الصلاة، ما يكون بين يدي الصلاة من الأذان وصيغة الأذان وإقامة الصلاة. سبحان الله، هذا كله موجود في القرآن، بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، من أي شيء تخرج الزكاة؟ ما مصادر الزكاة؟ ثم بعد ذلك كيف يمكن لنا أن نجمع الزكاة؟ كيف يمكن لنا أن نجمع الزكاة؟ وهذا كله المقدار والأنصبة والمصادر وما إلى ذلك بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام. لكن ما هي الأحكام التفصيلية للصيام؟ ما هي الأحكام التفصيلية للصيام حتى تصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينت هذه الأحكام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج، الحج كيف يكون؟ أركانه، واجباته، سننه، مواقيته، هذا كله غير بين في القرآن، وإنما بينته سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن السنة كلها متممة للقرآن، مبينة لما أجمل في القرآن، فلا يجوز لأحد المسلمين أن يصادم بين السنة والقرآن، أو أن يخلي بينه وبين السنة، يقول لا ما ليش دعوة بالسنة، يقول سنة إيه، يقول لا ما فيش حاجة اسمها سنة. وهذا الأمر موجود، هناك أناس يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طعنا شديدا. الناس الذين لم ينر ربنا سبحانه وتعالى بصيرتهم فهم في ظلمات يترددون، يكرهون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في الطعن في السنة طرق عجيبة لعل الشيطان يعجب منها. أول طريق من هذه الطرق أنهم يضربون السنة نفسها، يضربون السنة نفسها. الطريق الثانية أنهم يضربون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضربون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبتدئ بذلك لأنها أيسر وأسرع، فيتهمونهم بالكذب، يتهمونهم بالكذب. وليس هناك من مسلم دين محب لله ورسوله يقبل أبدا أن يسب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن العلماء قديما ما زالوا يقررون بأن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زندقة. سب الصحابة زندقة. ليه إخواني زندقة؟ يعني نفاق. لماذا كان سب الصحابة نفاقا؟ ليه؟ لأن سب الصحابة يفضي إلى التكذيب بالقرآن، ويفضي إلى التكذيب بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي نقل إلى القرآن والسنة؟ هم الصحابة. فالطعن في الصحابة هو طعن في الكتاب والسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علامة الإيمان حب الأنصار. من علامة الإيمان حب الأنصار. إذن الطعن في الأنصار من علامات الإيه؟ النفاق. إذن من أعظم ملامح المنافقين أذال الله دولتهم وقطع الله دابرهم الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا نجد إن في هناك رجل ألف كتابا يسمى أضواء على السنة المحمدية. هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب جعله خصيصا للحط من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يتهم أبا هريرة بأنه كذاب وملفق للأحاديث ومزيف للحقائق ومغير للحديث، وبالتالي ينتهي إلى أن كل حديث أبي هريرة لا يقبل بل يرد. طبعا هذا كلام فاسد جدا. وهذا الرجل له صلات خبيثة بالشيعة قاتلهم الله، وللأسف أن هذا الكتاب إلى عهد قريب كان يباع في مصر، إلى عهد قريب جدا كان يباع في مصر. أيضا هناك كتاب ألفه رجل وللأسف أصوله من المنصورة. هذا الكتاب اسمه تفسير الأمة بحقيقة السنة. هذا الكتاب ظلمات بعضها فوق بعض. هذا الكتاب ظلمات بعضها فوق بعض. سأخبركم بنقل من هذا الكتاب يقول: إن الأصل في رواية الحديث كان الكذب والخيانة. سمعتم؟ تجملة تجعل الإنسان ينتفض من مكانه والله. سأكررها لكم مرة ثانية. هذا الأمر يحتاج إلى غضب، مش ابتسام، غضب. إن الأصل في رواية الحديث كان الكذب والخيانة. إن الذين يرجعون كيف يكون ذلك؟ ويقول في موطن آخر: القرآن وحده لا يكفي، القرآن وحده يكفي ولسنا في حاجة إلى أي شيء غيره، لا في عقائد ولا في عبادات ولا في معاملات ولا في أي شيء كان. ثم يبدأ هذا الرجل الضال في الاستهزاء بعلماء الأمة من لدن الصحابة إلى وقتنا هذا، ويزعم أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه فتحا لم يحدث في تاريخ الأمة الإسلامية. هذا غرور وكبر وأماني للشيطان والعياذ بالله. عندما ظهرت مشكلة الشفاعة وجعلوها مشكلة، فالشفاعة ثابتة بنص الكتاب والسنة، وأحاديث الشفاعة كثيرة، بعضها في البخاري ومسلم وبعضها في غيرهما. إن برى أحد العلمانيين وكتب عدة مقالات كثيرة في إنكار الشفاعة، طيب كيف ينكر الشفاعة؟ أنكر السنة أولا، أنكر السنة وقال بأن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تعد عدة أحاديث، بعض حديث صغيرة، حديثين 13-20 حديث وخلاص. وكل هذه الأحاديث كتبت في عصر الدولة العباسية بأمر الخلفاء العباسيين. هذا كلام. فهذه الأحاديث كتبت في قصور بني العباس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث وقال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وأبو بكر كما ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ، ووثق المرجع، يعني وثق المرجع في المجلد كذا صفحة كذا، أن أبا بكر قبل أن يموت أمر عائشة أن تجمع لها صحف كان قد كتبها فأمر بها فأحرقت. طبعا هذا الرجل يعلم أنه لا أحد في مصر يقرأ خلفه إلا من شاء الله، ودي مشكلتنا أننا لا نقرأ. كان فيه هناك جنرال فرنسي، هذا الجنرال الفرنسي كان موجود في إسرائيل كمستشار في الجيش الإسرائيلي قبل حرب 67. هذا الجنرال الفرنسي اطلع على خطة الحرب الإسرائيلية للعدوان على مصر والأردن وسوريا، اطلع عليه واتصل بأحد الدبلوماسيين المصريين وأنباه بخبر الحرب، إن يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. ماذا كان رأي موشى ديان؟ وموشى ديان يهودي مصري، يهودي مصري، موشى ديان يهودي مصري. ماذا كان رأي موشى ديان؟ قال إن المصريين لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، ولا عليكم. الجنرالات في جيش إسرائيل قالوا يعني وزير الدفاع دلوقتي القطة بتاعتنا العرب قرأوها على صفحات الجرائد وكده، اتفتشنا كده، قالوا ولا يهمكم، احنا بترتبنا نمشي عادي جدا، لأن العرب ما بيقروش، ولو قيلهم ما بيفهموش، ده خطأ، لابد أن نغير هذه النظرة الغربية الفاسدة. نحن الذين نادينا على أنفسنا بهذا الذل. الرجل المجرم ده يقول، وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ المجلد كذا صفحة كذا، ويأتي بالأثر لأنه يعلم أنه لا أحد يراجعه. طيب عندما رجعنا إلى تذكرة الحفاظ الأثر موجود، ولكن بعده قال الإمام الذهبي وهذا أثر لا يصح، هذا أثر إيه؟ لا يصح. راح جايب الأثر وترك إيه؟ حكم الإمام الذهبي على هذا الأثر. إذن ده صح يا إخواني ولا يعتبر ده كذب وتدليس؟ كذب وتدليس. يبقى الحديث، هو الحديث موجود في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا حديث ثابت، ثابت في الصحيح. كيف يجاب عن هذا الحديث؟ الإجابة أن هناك أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا في الإذن بالحديث، يرحمكم الله، في الإذن بالحديث. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو، والحديث أخرجه الخطيب البغدادي وابن عبد البر وغيرهم وإسناده صحيح، أن عبد الله بن عمرو كان يكتب كل شيء، كان يكتب كل شيء، فنهته قريش، قالت له لا تكتب كل شيء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويسخط، يرضى ويسخط، فلا تكتب كل شيء. قال عبد الله بن عمرو فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه وقال اكتب، فإني لا أقول إلا إيه؟ إلا حقا، فإني لا أقول إلا حقا. هذا حجة. الحجة الثانية للدلالة على الأمر بكتابة الحديث، وأن الحديث كان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ردا على المنافقين الذين يقولون بأن الأحاديث لم تكتب إلا في زمن العباسيين. دليل آخر، رجل من الصحابة يسمى بأبي شاه اليمني سمع خطبة الوداع من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب له هذه الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوها لأبي شاه، اكتبوها لأبي شاه. خطبة الوداع ديت دي سنة ولا من السنة؟ طب يكتبوا ايه؟ يكتبوا السنة. ايضا ما اخرجه الامام احمد باسناد الرجال وثقات من حديث ابي قبيل ان عبد الله بن عمرو سئل اي المدينتين تفتح اولا، رومية اللي هي روما ام مدينة هرقل القسطنطينية، فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق له حلق وفتح وأخرج صحيفة فقال بينما كنا نكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحديث، إذ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، مدينة رومية أم مدينة هرقل، فقال مدينة هرقل. كنا نكتب الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجة ثالثة، حجة رابعة، حديث أبي هريرة في الصحيح إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب الحديث. حجة رابعة، حجة خامسة في الصحيح من حديث أبي جحيفة أنه قال سألت عليا رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله تعالى عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله وفهما يؤتيه الله عبدا من عباده يفهم به القرآن وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة. قلت ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، يعني لقيتي الواحد نمسكه العقل، احنا الايه نمسكه، ومن سمي العقل عقلا لان بيحجز الانسان ويمسكه عن الوقوع في رذائل الامور، وسمي المعتقل معتقلا بيمسك الناس ما يمشوش الا بامر الله عز وجل، ماشي. العقل اثنين، فكاك الاسير، اي مسلم ماسور على وجه الارض امه الاسلام تتحرك لفكاك هذا الاسير المسلم. ثلاثه، الا يقتل مسلم بكافر، لبديه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبه في صحيفه استودعها عند علي رضي الله تعالى عنه. سبحان الله. ذكر الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية أو الحكومة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من 40 كاتبا يكتبون الوحي والحديث، أكثر من 40 كاتب، منهم علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية وأبي ابن كعب، ومن النساء هناك عائشة وحفصة وشفاء بنت عبد الله القرشية. هؤلاء كانوا يكتبون الوحي وكانوا يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون حجة سادسة أو سابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الرسائل إلى أمراء الآفاق، إلى أمراء الآفاق وملوك الآفاق. الكتب دي اللي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء يدل إن كانت هناك كتابة ولا فيش كتابة. كانت هناك كتاب، صلح الحديبية، صلح الحديبية حجة سابعة أو ثامنة تدل على أن الصحابة كانوا يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجة تاسعة أو عاشرة، لما أسر المسلمون من أسروا في معركة بدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء بعض الأسرى أن يعلم كل واحد منهم 10 من المسلمين يعلمهم القراءة والكتاب. إذا بعض المسلمين كانوا يقرؤون وكانوا يكتبون، كانوا يكتبون الوحي وكانوا يكتبون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكر في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ديوان واحد. ده عمر بن الخطاب زي ما جمعوا القرآن خلوه في كتاب واحد، يجمعوا السنة في كتاب واحد. ومكث شهرا يستشير الناس، مكث شهرا يستشير الناس ثم صرف عن ذلك. قال: حتى لا ينشغل الناس بالسنة فيهجر القرآن. يبقى ايه اللي خلى عمر ينصرف عن جمع الحديث في كتاب واحد؟ حتى لا ينشغل الناس بالسنة فيهجر القرآن. اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وكثر الداخلون في دين الله عز وجل، ومنهم الأعاجم، ومنهم من دخل خائفا، ومنهم من دخل الإسلام يضمر شرا للكيد من الإسلام وأهله. وظهر الحديث والخلط والاضطراب في بعض الأحاديث. فتحت العراق، وبلاد فارس وما وراء النهر وأسي الصورة وشمال إفريقيا وبعض الجزر في البحر، رودس وصقلية وملطة تكريت، الله سبحان الله. وامتد سلطان المسلمين إلى حدود الهند والصين، ودخل الديلم والترك والفرس والقبط والحبش، وأصحاب الألسن المتعددة دخلوا في دين الله عز وجل. اختلطت الألسن، هذا مسلم حق وهذا مسلم كذا وهذا كذا. وهنا فكر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في نهاية المئة الأولى. وعمر بن عبد العزيز كان من التابعين، أدرك أنس وسمع منه، بل إن أنس رضي الله تعالى عنه قال: والله ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشاب أو من هذا الفتى. اللي هو مين؟ عمر بن عبد العزيز. فأخذ العلم عن أنس بن مالك، وكان شيخه أيضا في الطلب سعيد، وكما كان شيخه إسحاق، كما كان شيخه رجاء بن حيوة، كانوا هؤلاء من جملة شيوخه من كبار التابعين ومن الصحابة. فعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه طلب من رجلين من كبار العلماء في عصره، وهو ابن شهاب الزهري، العالم الثقة التابعي المعلوم، وكذلك من أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، مش ابن حزم المتأخر في القرن الخامس الهجرة، فهذا كان في نهاية القرن الأول الهجري. طلب منهما أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الدارمي في مقدمته وابن سعد في الطبقات أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أمرهما بذلك وقال: فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. خفت دروس العلم إن العلم ده يضيع، وذهاب أهله إن الناس يموتوا. يبقى عندما خاف من موت العلماء واندراس العلم، طلب من هذين الجبلين والإمامين العظيمين أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا كتابة الحديث، اثنين عندنا إيه؟ جمع الحديث. انتبهوا معي وركزوا، عندنا كتابة الحديث. كتابة الحديث كانت إمتى يا إخواني؟ إمتى؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دي كتابة الحديث. طيب جمع الحديث، يعني جمع الحديث في ديوان واحد في كتاب، كان ذلك في زمن مين؟ عمر ابن عبد العزيز في نهاية المئة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويذكر إن أول صحيفة مخطوطة كانت صحيفة همام ابن منبه، وهو أخو وهب ابن منبه، وهمام ابن منبه هو تلميذ أبي هريرة، تلميذ أبي هريرة، سبحان الله. صحيفته موجودة وحققت ونشرت، كانت مخطوطة ونشرت. وهذه الصحيفة بتمامها أخرجها الإمام أحمد في مسنده، في مسند أبي هريرة أخرجها الإمام أحمد بتمامها، أو أخرج كثيرا منها في مسند أبي هريرة. إذن الصحابة كانوا أميين، نعم، ولكن كان من الصحابة من يقرأ ويكتب، وهناك أدلة كثيرة على وجود الكتابة كما ذكرت لكم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء غير القرآن فهناك تخريجان في ذلك. التخريج الأول أن ذلك كان في بداية الأمر، كان في بداية الأمر، أبو سعيد كان متقدما في الإسلام عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، كان ذلك في بداية الأمر ثم نسخ بالإذن، وهذا قول طائفة من العلماء. يبقى الأول قال له ما تكتبوش، وبعدما قال لهم إيه اكتبوا، هذا صنيع بعض العلماء. الصنيع الثاني وهو أولى وأسد والله تعالى أعلى وأعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن إحنا نكتب الأحاديث مع القرآن في صحيفة واحد. ليه يا إخواني؟ لأن ممكن بعض الناس ما يقدرش يميزهم بين القرآن والحديث، فيقرأوا الحديث باعتبار أنه إيه؟ أنه قرآن. وقلت لكم من قبل ان بعض الناس، بعض الطلبة يكتبوا كده في رأس الامتحان وقرتها بنفسي، وقال الله عز وجل في القرآن الكريم اسعى يا عبد وانا اسعى معك. الكلام ده موجود. اذا هؤلاء لا يميزون. اذا يمكن لو الحديث كتب مع القرآن في صحيفة واحدة، ايه اللي يحصل؟ بعض الناس الذين قل علمهم ولم يكثر استيعابهم ربما يخلطون بين الايه، بين الحديث والقرآن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء غير القرآن، اي في صحيفة واحدة، بدليل ان الصحابة كتبوا صحفا في الحديث، كتبوا صحفا في الحديث، وما ذكرت لكم فيه دلالة واضحة على ذلك. إذن كان هناك كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر ذلك في عهد عمر، في عهد أبي بكر قبله، في عهد عثمان، في عهد علي، ثم بعد ذلك استمر ذلك الأمر في عهد الدولة الأموية حتى وصلنا إلى عمر بن عبد العزيز الذي خاف من اندراس العلم وذهاب العلماء، فطلب من ابن أبي حزم وابن شهاب الزهري أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت المصنفات الحديثية بدأت بقى. بدأت عندنا صحيفة وهب بن منبه، عندنا صحيفة ابن جريج، ثم ندخل بعد ذلك إلى كتب عديدة مشهورة بعضها لا زال موجودا بين أيدينا كالمسانيد. وإيه معنى المسانيد؟ أن صاحب المسند بيجمع أحاديث كل صحابة مع بعضها، أحاديث أبو بكر كلها مع بعضها، حديث عمر كلها مع بعضها، أحاديث عثمان كلها مع بعضها، أحاديث علي كلها مع بعضها، أحاديث أنس كلها مع بعضها، حديث عائشة كلها مع بعضها. كل الأحاديث التي وقعت عند صاحب الكتاب تجمع متصلة مع بعضها، يسمى ذلك بالمسانيد. من هذه المسانيد مسند أبي داود الطيالسي المتوفى سنة 204 هجري، ومن ذلك مسند الحميدي المتوفى سنة 219 هجري، ومن ذلك مسند الإمام أحمد المتوفى سنة 241 هجري. كذلك ظهرت المعاجم. المعاجم يعني بيجي الشيخ ويجمع شيوخه، يأتي بشيوخه ويشوف كل الأحاديث التي رواها شيوخه يأتي بها متصلة عن طريق شيوخهم. من أعظم من فعل ذلك الطبراني في معجمه الكبير وهو متوفى سنة 360 هجرية. عندنا أيضا طريقة جديدة وطريقة علمية بديعة جدا في التصنيف ويتصنيف الأحاديث على الأبواب. تجد مثلا كتاب الطهارة وتحت كتاب الطهارة أبواب، بعد ذلك مثلا كتاب الأذان تحت أبواب، كتاب المواقيت تحت أذان، كتاب الإمامة تحت أبواب، كتاب الصلاة تحت أبواب، كتاب العلم تحت أبواب. دي بيسموها الكتب المصنفة. ومن هذه الكتب التي صنفت على الأبواب صحيح البخاري المتوفى سنة 256، صحيح مسلم متوفى 261، سنن الترمذي المتوفى سنة 279، عندنا سنن أبي داود المتوفى سنة 275 هجرية، سنن النسائي المسمى بالمجتبى متوفى سنة 303 هجرية، عندنا سنن ابن ماجه متوفى سنة 275 هجرية، عندنا مسند الإمام الشافعي متوفى سنة 204 هجرية أو سنن الشافعي، عندنا سنن أبي داود متوفى سنة 255 هجرية، سنن الدارقطني متوفى سنة 385 هجرية. وأيضا هناك الكتب المصنفة والمصنفات بيجمع صاحبها بين الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. المرفوعة اللي بتنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث إيه؟ مرفوع. الأحاديث الموقوفة اللي بتنتهي إلى صحاب، الأحاديث المقطوعة بتنتهي إلى تابع. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الحديث ده بينتهي إلى مين؟ يبقى هذا الحديث حديث نوعه إيه؟ مرفوع. قال سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. سهل بن سعد الساعدي ده صحاب، إذا الأثر ده يسمى حديث إيه؟ موقوف، بينتهي إلى الصحابي، يبقى موقوف، إلى الصحابي. لما يأتي عمر بن عبد العزيز يقول: إن الإيمان أركانا وفرائض وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أنا عشت فسأبينها لكم، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا الحديث أخرجه البخاري، تعليقا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. الحديث ده يسمى حديث إيه؟ مقطوع، لأن عمر بن عبد العزيز صحابي ولا تابعي؟ تابعي. طيب إيه الكتب اللي بتجمع بقى الأحاديث المرفوعة على المقطوع على الموقوفة؟ من مظن الكتب دي المصنفات. من هذه المصنفات مصنف عبد الرزاق اليمني المتوفى سنة 211 هجرية، ومن ذلك مصنف ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 هجرية، ومصنف بقي ابن مخلد المتوفى سنة 276 هجرية. ولكن هذه المصنفات لا تعتمد على التبويب على الأبواب والكتب كثيرا. الموطئات شبيهة بالمصنفات، ومن هذه الموطئات موطأ مالك بن أنس المتوفى سنة 179، وموطأ ابن أبي ذئب المتوفى سنة 158 هجرية، وعندنا موطأ عبد الله المروزي المتوفى سنة 293 هجرية. دي فكرة عامة. طبعا هناك كتب الزوائد والمستخرجات والمستدركات والمفردات والأجزاء والتواريخ وطبقات، وهناك الكتب التي تخصصت في بعض الفروع، في بعض الفروع ككتب غريب الحديث، ككتب مثلا مشكل الحديث، ككتب تفسير بعض ما أبهم من أسماء وأسامي الحديث، إيضاح المبهمات في الأسامي إلى غير ذلك. ده كله من أجل خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شوفوا جود الجبار ده إخواني، لكن الجود الجبار ده وراءه منهجية علمية ضخمة جدا، منهجية علمية جبارة. كل عالم من علماء المسلمين كان في دماغه منهجية علمية جبارة جبارة لا يمكن تصورها. يمكن لنا بإذن الله تعالى أن نبين لكم منهجية العلماء من أول الصحابة إلى الآن في مسألة الحديث، أبين لكم هذه القضية إن شاء الله في الدرس القادم، لأن هناك مادة كبيرة جدا، ولو قلتها لكم هذه المادة ستأخذ وقتا طويلا. فإن شاء الله موعدي مع حضراتكم في بيان المنهجية العلمية التي تفرد بها المسلمون لجمع السنة وضبطها والرد على الزائغين المارقين الذين يطعنون في سنة رسول رب العالمين. أكتفي بما ذكرت، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله كما قلت لحضراتكم سنجعل سنجعل الأسئلة لفضيلة الشيخين الجليلين الأخوين العزيزين الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي. أسأل الله تعالى أن يبارك فيهما وأن يوفقهما إن شاء الله.